إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا مجلس قراءة في أحد كتب مصطلح الحديث أو علوم الحديث الذي به يعرف صحيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، هو يتحدث عن أصح كتاب بعد كتاب الله، وهما الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويفاضل بينهما، وتقدم أنه يقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وذلك لاعتبارات عديدة. قال: هذا مع اتفاق العلماء. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم، فقد انتقد عليهما معا 10 أحاديث ومئة حديث، اختص البخاري 80 واشترك في 32 حديثا، واختص مسلم 98 حديثا. فمن تقد على البخاري فيه أقل ممن تقد على مسلم. قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، فهو شيخه، وقد تأثر به مسلم رحمه الله، وأعرف بصناعة الحديث، كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، أي تخرج عليه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. قال: ومن ثم، أي من هذه الحيثية. ما الحيثية؟ قال: وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، أرجحية شرط البخاري على غيره من حيث الاتصال وعدالة الرجال وضبطهم ونفي الشذوذ ونفي العلل. يقول: وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. كتب المصنفة في الحديث أنواع، منها ما أطلق عليه اسم الصحيح، وعلى رأس الصحاح صحيح البخاري ومسلم، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن الشرقي، أو ما دار في فلك هذا الصحيح ككتب المستخرجات ككتاب مستخرج أبي عوان على صحيح مسلم، وكتاب المنتقى لابن الجارود، وكتاب الضياء المختارة للضياء المقدسي. هذه كتب حوت صحيحا بشرائط الصحيح المعتبرة، والصحيحان مقدمان على هذه الكتب وإن كانت تحمل اسم الصحيح. قال: ثم صحيح مسلم، يعني بعد صحيح البخاري، لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا. أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد تلقاهما أو تلقتهما الأمة بالقبول، تلقتهما الأمة بالقبول سوى ما علل، لأن الجمع جمع بشر، الجمع والتنسيق والتبويب، أما أصول تلكم السنن فمحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى للذكر، كما قال الله عز في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما فقد شيء من نصوص الوحيين البتة، ودعك من تلك الجعجعة المحدثة التي ينادي أصحابها بهذه الدعوة المغرضة البعيدة عن الإسلام والمسلمين، وهي دعوة أن ثمة كتابا غير كتاب الله لم يعلم عند الأمة الإسلامية، أو أن شيئا من السنة قد فقد، فهذه كلها دعاوى باطلة باطلة باطلة. فالله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ سنة نبيه، وما من كتاب ولو سلمنا جدلا أنه فقد إلا وتجد محتوياته من السنة النبوية في كتاب آخر. يقول: سوى ما علل. هذا الذي أعل ليس الإعلال نهبا لكل أحد، ولكنه للعلماء، وليس للعلماء فحسب، بل للعلماء المتخصصين في الحديث والسنة، وليس لهم لكلهم أجمعين، بل لأولئك النقاد الجهابذة المتمرسين في العلل ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه ومعلوله من سليمه. ومن أولئك الأئمة الذين تصدوا لهذه الأحاديث وانبروا لها: الغساني والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وابن عمار الموصلي من الأساطين الكبار، وليس لأي أحد. قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. لاحظ هذا، ما هو ما وافقه شرطهما أو ما وافق شرطهما؟ ما وافقه شرطهما، أي أن الأحاديث إن أردنا أن نقيسها وأن نزنها بميزان القبول والرد، فإننا نقيسها على شرطي البخاري ومسلم، وشروطهما من أرفع شروط القبول والصحة للشرائط التي ذكرت آنفا، حيث الاتصال، عدالة وضبط الرجال، نفي الشذوذ والعلل القادحة. قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به إيش؟ المراد بشرطهما الذي يكثر منه الحاكم أبو عبد الله، الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري، له كتاب المستدرك على البخاري ومسلم، له كتاب المستدرك على البخاري ومسلم، يكثر من هذه العبارة فيقول تارة صحيح على شرطهما، وتارة صحيح على شرط البخاري، وتارة صحيح على شرط مسلم. فماذا يريد بقوله على شرطهما؟ قال: لأن المراد به، أي بقولنا شرطهما، رواتهما، الرواة بذواتهم وليس بصفاتهم، الرواة المخرج لهم في البخاري ومسلم بذواتهم وأعيانهم وليس بمجرد صفاتهم. يعني هذا ثقة، نخرج لرجل يقال فيه ثقة، لأن إثبات الحديث في الصحيحين ليس كإثباته في غيرهما وإن كان الحديث صحيحا، فلهما شروط في الرجال وفي الاتصال ليست لغيرهما. قال: لأن المراد به، يعني بشرطهما، رواتهما مع باقي شروط الصحيح. طيب، نحن قلنا من قبل شروط الصحيح كم هي؟ الاتصال، العدالة، الضبط، نفي الشذوذ، نفي العلل. طيب، عندما يقول المصنف رحمنا الله وإياه، يقول: المراد بشرطهما رواتهما، رواتهما، ألا يدخل قول الحافظ أبي الفضل بن حجر بقوله رواتهما، ألا يدخل الرواة في العدالة والضبط؟ بلى، يدخلون في العدالة والضبط، وهما شرطان أساسيان لتصحيح حديث الرجل، لكن عندما يخرج لهؤلاء الرجال على الوجه المخرج له في الصحيحين يكون له ميزة. لكن لو قلنا المراد بشرطهما الصفات وليس الذوات، لا يكون ميزة لأولئك الجهابذة الأساطين الذين سمع منهم البخاري ومسلم. فأولئك الشيوخ، البخاري رحمه الله يقول: أنا أخذت الحديث عن أكثر من 1000 شيخ، 1000 شيخ، ما منهم رجل إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، معناها أنهم يحملون عقيدة الإسلام، عقيدة نقية سليمة سوية. وهذا يعطي ميزة لرجال البخاري ومسلم. فلو قلنا في صفة الصحيح أي حديث صحيح وقفنا عليه، متصل، رجاله موثقون، ضابطون، لا شذوذ لا علة، تبقى ميزة، وهي: هل أخرج لهذا الراوي في الصحيحين أو لم يخرج له؟ ولأنها ميزة للصحيحين كان تفسير وشرح شرطهما أو على شرط أحدهما فيه خصيصة وميزة زائدة على كون هؤلاء الرواة عدول وثقات. إيش خصيصة؟ كون هؤلاء الرجال مخرج لهم في الصحيحين. قال: لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول للحافظ ابن حجر: رواتهما، رواة البخاري ومسلم، قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، لأن العلماء تلقوا أحاديثهما بالقبول، يلزم تلقيهم لأحاديث الصحيحين بالقبول القول بتعديل رجالهم. هذا معنى إيه؟ بطريق اللزوم. قال: ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، أي أن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول، يلزم القبول القول بتعديل رجالهم، القول بتعديل رجالهما، هذا المراد بطريق اللزوم. قال: فهم يعني رواة البخاري ومسلم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، طبعا لأهمية ومكانة ومنزلة رجال البخاري ومسلم نجد العلماء يفردون رجال البخاري ومسلم، فرجال البخاري لأبي الوليد الباجي، ورجال مسلم لابن منجوية، ورجالهما للكلاباذي، ورجالهما لمحمد بن طاهر المقدسي. لما هذا الإفراد؟ نتيجة كون رجالهما لهم مكانة ومنزلة ليست لسواهم حتى من رواة الصحيح. قال: فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، في رواياتهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم المخرجة في الصحيحين والمخرجة في غير الصحيحين. ما الميزة؟ لأن ما خرج في الصحيحين نقول أصل الحديث مخرج في الصحيحين، فاكتسب إيش؟ اكتسب التصحيح الضمني واكتسب التوثيق للرجال الضمني. طيب، وإذا لم يكن الحديث مخرجا في الصحيحين وبحثنا عن ثقتهم وضبطهم واتصال أسانيدهم وسلامة أحاديثهم من المخالفة والعلل، يمكن أن نجزم إن كان للرجال مخرج لهم في الصحيحين نقول على شرطهما، إن كان مخرج لهم في البخاري نقول على شرط البخاري، وإن كان مخرج لهم في مسلم نقول على شرط مسلم. فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، سواء خرجت هذه الروايات في الصحيحين أو لم تخرج في الصحيحين، لكن لها صفات ما يمكن أن نقول بموجبها، يعني موجب الصفات على شرطهما أو على شرط واحد منهما. قال: وهذا أي القول بتعديل رواة الصحيح، هذا الإشارة هنا للقول بتعديل رواة الصحيح، لا يخرج عنه إلا بدليل، يعني لا يزحزح الإنسان عن القول بأن ما خرج لهم في الصحيحين فله ميزة، يقول لا يخرج عنه إلا بدليل، دليل قاطع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن من خرج له ولأحاديث معينة في الصحيحين ليست الأحاديث المخرجة في الصحيحين من طريقهم في منزلة ما خرج لهم من رجالهما خارج الصحيح. فهمنا هذا يا أخوانا؟ الله يعين، بس أقول الله يعين، الإنسان متذبذب بين من يفهم 80% و50% و10% و1%، لكن عزاؤنا قول نبينا: هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. قال: وهذا أصل، يعني القول بتعديل رواة الصحيح لا يخرج عنه إلا بدليل، بأن يقال: وجدنا حديثا عند الطبراني، الرجال رجال البخاري، لكن الحديث لا يرتقي إلى درجة الصحة وإن كان الرجال رجال البخاري. لماذا؟ لوجود علة، لأن الطبراني في المعجم الكبير والأوسط والصغير ما اشترط الصحة، يروي الصحيح والضعيف والحسن وغير ذلك. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، إن كان الخبر على شرطهما، دحين ما كان على شرطهما أي اجتمعت في الحديث شروط البخاري ومسلم معا، هذا على شرطهما. طيب، يقول: ما كان على شرطهما دون ما أخرجه مسلم، لأن ترتيب الصحيح على حسب إخراج الشيخين له كالتالي: أولا ما أخرجه البخاري ومسلم ما اتفق عليه، ثانيا ما انفرد به البخاري، ثالثا ما انفرد به مسلم، رابعا ما كان صحيح على شرطهما، خامسا ما كان صحيح على شرط البخاري، سادسا ما كان صحيحا على شرط مسلم، سابعا ما كان صحيحا ليس على شرطيهما. ولا يلزم من هذا أن يكون الحديث مخرجا في كتاب يوسم ويوصف بالصحة، بل قد يكون صحيحا كصحيح ابن خزيمة، وقد يكون في مسند الإمام أحمد وهو صحيح، وقد يكون في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. قال: يقدم شرط البخاري وحده، نعم، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. إيش المراد بأصل كل منهما؟ ما قدمنا صحيح البخاري على صحيح مسلم، فإيش التبع الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر؟ أن نقدم ما كان على شرط البخاري على ما كان على شرط مسلم، على ما كان على شرط مسلم تبعا لأصل كل منهما. إيش المراد بتبعا لأصل كل منهما؟ أي الصحيحين، نقدم الأصل للبخاري على مسلم، وبالتالي نقدم شرط البخاري على شرط مسلم. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة غير القسم السابع الذي ذكرت وهو صحيح ليس على شرطيهما، هذه المراد بالستة. قال: فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو في نسخة وثم قسم سابع من الصحيح وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، يعني ما كان صحيحا، حديث صحيح ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين، لأن بعض الناس أيضا عنده شبهة، يقول الحديث إذا لم يخرج في الصحيحين أو أن أصله مخرج في الصحيحين وبعض ألفاظه وزياداته خارج الصحيحين أنا لا أعتبر به ولا أقبله. لماذا؟ قال: لأنه لو كان صحيحا لخرج في الصحيحين، هذا ما هو صحيح. هذا أولا ما استوعب الصحيح، ثانيا ما ادعي أنه ما استوعب الصحيح، ثالثا شاهد واقع في كتب السنة، توجد عشرات الألوف من الأحاديث ليست في الصحيحين، ولذلك ما حالف الحظ، ما حالف الحظ صاحب كتاب تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين لعبد الرحمن بن راشد النجدي أو عبد العزيز. إيش موضوع الكتاب؟ كان يريد أن يبين أننا نستغني بالقرآن والصحيحين، تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين، وهذا تحجير واسع، تحجير واسع. نعم نحن نؤصل لأصول الأحكام والمهمات في الدين، فنقول أصولها مبثوثة في كتاب الله وفي الصحيحين، لكن ليس إخراج الحديث في الصحيحين بآخر المنتهى. حتى لو جئناك فقلنا هذا الحديث يا أخي اعمل بالسنة، حديث صحيح رواه الحسن بن عرفة في الجزء المشهور، أو رواه الكناني في جزء البطاقة، ما حد يقول إيش هذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما سمعت بهذا في آبائك الأولين، اسمع في المتأخرين: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو حق الناس بها، ولا تقل عشت دهرا ولا ردحا من الزمان، ما سمعت ولا حدثت. وأنا ضربت لكم مثال في الأيام الماضية، أحد المشايخ من الجنسية معروفة، يعني يمكن جاوز 70 أو 80، انعكف ظهره، مرة سمعني أقول: قال رسول الله: لتأخذوا عني مناسككم. نعم، هو قد يكون إمام في اللغة، فيعني هب مذعور، قال: أبدا، أنا عمري هذا الطويل 70 80 90 سنة ما أتذكر أن الرسول قال لتأخذوا عني مناسككم. يا عجبا، يا عجبا. أول حديث في كتاب الحج برقم 310 من طريق أبي الزبير قال: سمعت جابرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. لذلك إذا أنكر الإنسان شيئا ما سمعه في آبائه الأولين لا يقول بقولة المشركين ها ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وصدق من قال بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا التواضع لطلب المزيد، فالكبر بطر الحق وغمص الناس. قال وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا. اجتماعا يعني بجمع البخاري ومسلم، باجتماعهما على رواية حديث. هذا الاجتماع ايش يعبر عنه عند أهل الحديث؟ إن اتفق على متن الحديث من طريق صحابي واحد فإنه يقال فيه متفق عليه، إن اتفق على متن الحديث من طريق أكثر من صحابي يقال رواه أو أخرجه البخاري ومسلم. عرفنا الفرق بين المتفق عليه وبين أخرجه البخاري ومسلم، هذا يدخل في قوله وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا للمتفق عليه أو لما أخرجاه، وانفرادا لمن فرد به البخاري دون مسلم أو مسلم دون البخاري. قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، وهي تفاوت المراتب بتفاوت الصفات. إيش الحيثية المذكورة؟ تفاوت مراتب الصحيح. لماذا؟ الجواب لتفاوت شروط القبول، بدءا من عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد ونفي الشذوذ عن الإسناد والمتن معا ونفي المخالفة عن الإسناد والمتن معا. قال أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه. ما فهمنا، هي لاحظ العبارة التي بعدها هي التي تفهمك هذه العبارة التي فيها شيء. إيش العبارة التي فيها شيء من الغموض؟ يقول لو رجح قسم على ما فوقه، يعني رجحنا حديث في صحيح مسلم على حديث في صحيح البخاري. يا عجبا، مو أنتم تقولون البخاري مقدم على مسلم، طيب كيف ترجعون حديث في صحيح المسلم على حديث في صحيح البخاري؟ هذا المراد بالفوقية والتحتية. قال لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. المفوق يعني المتفوق عليه. ها هنا بين الشيخين أحاديث البخاري أصح، لكن قد نقدم حديثا في مسلم لاحتفاف والتفاف القرائن به كأن يكون من أصح الأسانيد، على حديث في صحيح البخاري لم يقل فيه من أصح الأسانيد، لم يقل فيه من أصح الأسانيد. ولذلك قال العراقي أو غيره وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. إذن الترجيح في تقديم البخاري على مسلم بأي وجه؟ هذا في الجملة وفي الأصحية، لكن عندما نأتي للترتيب والتنسيق وجمع المادة العلمية في مكان واحد فإن مسلما متفوق، مسلم متفوق في التنسيق في التنظيم في جمع المادة العلمية في مكان واحد، والبخاري رحمه الله متفوق من حيث الأصحية وعدالة الرجال والاتصال والضبط. قال كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور، مشهور هنا المشهور أعم من كونه رواية ها ثلاثة، قلنا غريب رواية واحد، عزيز رواية اثنين، مشهور رواية ثلاثة، مستفيض ما دون ذلك لم يبلغ حد التواتر، متواتر ما رواه جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. هنا المشهور أعم، يعني اشتهر بالصحة. يقول كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، مشهور قاصر عن درجة التواتر، قد يكون مشتهرا عددا وقد يكون مشتهرا صحة، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، أي العلم اليقيني، لأن العلم كما مر بنا في أول النزهة العلم قسمان، علم نظري وعلم يقيني. علم يقيني يعني يقع للإنسان ضرورة لا يمكن أن يدفعه عن نفسه كالمتواتر في نقل الأخبار، وعلم نظري لا يتأتى للإنسان ولا يحصل له إلا بعد النظر، مو نظري يعني نظرية فيثاغورث، علم نظري يعني لا يحصل للإنسان إلا بعد النظر والتأمل. ويمثلون لها بأخبار الآحاد، ويمثلون لها بأخبار الآحاد. قال: فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، يعني حديث تفرد بروايته البخاري وحديث في مسلم احتفت به القرائن كأن يكون مرويا بأصح الأسانيد، فإنه يقدم على حديث فرد مطلق تفرد به البخاري رحمه الله من ذلك الوجه. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت، الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مطال. يقول: الحديث الذي خرجه البخاري وفي إسناده شيء من المقال في بعض الرجال، يقدم عليه حديث قيل فيه من أصح أسانيد عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا قاعدة ما خرج في الصحيحين مقدم على غيرهما، ومن خرج له قد تجاوز القنطرة، هذا مقيد بهذه القاعدة، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. قال: فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. فإن خف الضبط هناك الصحيح وهو أعلى درجات المقبول، فيه أعلى درجات وصفات الضبط، وهي صفات رواة الصحيح. الآن ينقلنا إلى نوع آخر، انتقلنا لنزول درجة الضبط. فقال: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. قال: إذا روى الحديث العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، إلى آخر الشروط، العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، هذا أعلى درجات القبول. إيش هو؟ ما هو؟ الصحيح. قال: فإن خف الضبط ثقة عن ثقة عن ثقة عن صدوق، ثقة عن ثقة عن لا بأس به، ثقة عن ثقة عن صدوق له أوهام، خف الضبط، يقول: نعم، إن خف الضبط أي قل، والمراد مع بقية الشروط، مع بقية شروط الصحيح، فهو الحسن لذاته. إذن ما تعريف الحسن لذاته؟ الحديث الصحيح ما هو؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طبعا الحافظ ابن حجر هنا في النزهة قرر هذا، جاء في النكت فقال: تتبعي لأحاديث البخاري لا يتأتى إطلاق هذا التعريف على الصحيح، لأن الصحيح قسمان، صحيح لذاته يتأتى أن نعرفه بهذا التعريف. طيب أين نذهب بالصحيح لغيره؟ أين نذهب بالصحيح لغيره؟ ولذلك أعاد النظر في تعريف الصحيح في النكت على مقدمة ابن الصلاح، فقال: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط أو عن القاصر عنه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فيكون هذا أسلم مما عرف به الصحيح في النزهة، وأعم، أسلم وأعم، أسلم وأعم، أسد وأرشد. لماذا؟ لأنه يشتمل على التعريفين معا، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. يكفينا شيخ أحمد ولا؟ أنا أشفق على الحاضرين، والله أشفق على الحاضرين. طيب بسم الله. يقول: أما نعم، قال وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطه. ها طيب يقول وهو الحسن لذاته. إذن ما الحسن لذاته؟ هو نفس شروط الصحيح إلا في الضبط، خف ضبطه. هناك راوية الصحيح يقال إيش؟ ثقة ثقة ثقة ثقة، قد يكرر إلى 9 مرات كما الحال في سفيان بن عيينة، وقد يقال ثقة مرة فيكون حديثه صحيح. هنا دون منزلة الثقة. شوف إلى دقة المحدثين يا أخواننا، هذا قد لا تفهم تفصيلات لكن يجب أن تعي أن السنة محفوظة. يقول ابن حزم هذا لا يوجد لا في اليهودية ولا في النصرانية، وما يعني يسنده النصارى إلى عيسى كلها 4 أو 5 أسانيد وفيها مطعون. نحن عندنا ملايين يا أخواننا، ملايين ملايين ملايين، تعرف ملايين؟ ملايين الأسانيد وملايين الطرق للحديث مسندة إلى رسول الله. صدق الله العظيم. ردد معي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما يلفت نظرك شيء في هذه الآية؟ ما يلفت نظرك شيء؟ الله عز وجل يقول إيه؟ الذكر. ما هو الذكر اللي يتبادر إلى الذهن؟ وهكذا يقدم المفسرون هذا التفسير: القرآن الكريم. يلحق بالذكر الوحي الثاني الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لذلك من أنكر السنة فقد أنكر الوحي المنزل. من أنكر السنة وأقيمت عليه الحجة ووضحت له المحجة لا حظ له في الإسلام. وقد أخبر سيد الأنام، وهذا الكلام للنخب، فقال كما ورد في الحديث الصحيح: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، ما نبغى السنة، السنة تفرق بيننا، السنة تمزق وحدتنا، السنة تفرق شملنا، السنة هذا أهل سنة وهذا أهل بدعة، وسنة وبدعة. أنت ما الذي تريد؟ أنت تريد إسلام ولا تريد حثالة آراء البشر وأهواءهم المتعددة وأمزجتهم المختلفة؟ تريد دين كامل شامل؟ ها؟ قرآن وسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إي والله، قال كتاب الله وعترتي أيضا. لكن العترة الذين يسيرون في خطى جدهم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، هذا كتاب الله وعترتي. طيب يقول: لا لشيء خارج. يعني حسن هذا الحديث ما اكتسب لشيء خارجي، إنما لشيء ذاتي فيه جدير بأن يوصف به بموجبه. حسن لذاته، ثقة ثقة ثقة، صدوق ثقة، متصل، ما في شذوذ ما في علة. قال: وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، لا لشيء خارج. عندما يقول لا لشيء خارج نقول الحافظ ابن حجر: إيش الشيء الخارج؟ يقول: هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور. الحافظ ابن حجر يسوي بين المستور ومجهول الحال. الحافظ ابن حجر يسوي بين المستور ومجهول الحال. الجهالة جهالتان: جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين كما قال الخطيب البغدادي: هو المجهول العين، هو من لم يعرف بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. مجهول الحال لم يوثق. مجهول الحال هو الراوي الذي لم يوثق من إمام جهبذ من أئمة الجرح والتعديل. قال: الحسن قسمان، حسن لذاته فيه نزول في درجة ضبط أو في درجة عدالة. ضبط العدالة لا تتفاوت في الأغلب والأعم، في الأعم الأغلب، لكن الذي يتفاوت هو درجات الضبط. هذا حسن لذاته. طيب ما الحسن لغيره؟ ضعيف، سيء الحفظ، يهم، مختلط، مدلس، مرسل. جئنا بهذه الطرق مجموعة، فارتقى الحديث يجري كمحمد بن عمري في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث راويه محمد بن عمرو بن علقمة، صدوق سيء الحفظ. لو تفرد محمد بن عمرو بالحديث لقلنا إيش؟ لو تفرد محمد بن عمرو بالحديث لقلنا إن الحديث ضعيف، نوع الضعف منكر، لكنه توبع فارتقى حديث السواك، وهو سنة، سنة مهجورة، لا سيما في بعض، في كثير من بلدان المسلمين وأوطان المسلمين. السواك عند الوضوء والسواك عند الصلاة قل من تجده يستاك، بل تجدهم يهمزون ويسخرون إذا رأوا سواك. ولذلك تجد بعض ممثليهم هدانا الله وإياهم في تمثيلياتهم وكاريكاتيراتهم يتندرون باللحى والثياب القصيرة وبالسواك وبالعمائم. ما دروا أن هذه هي صفات من؟ صفات من؟ صفات قس؟ صفات عبقري؟ صفات من ربط الله بين السماء والأرض، صفات حبيبكم ونبيكم وأسوتكم صلى الله عليه وآله وسلم. ليتذكر أولئك وليروا وليتعظوا بمصارع القوم الذين أنكروا السنة، قالوا ما في سنة، إيه صلاة الضحى، صلاة وتر، وسنة وسنة راتبة، ما في سنة. رأيتم فين رؤوسهم وضعت؟ الحمد لله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، ونحن عبيد الله، والمنهج منهج الله. نتواضع ونحكم شرع الله في أنفسنا وفي دولنا وفي أهلينا وذوينا وذرارينا. والله يرفعكم الله، والله يستخلفكم الله، وأنتم الأعلون إن كنتم علمانيين. سبحان الله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أظن يكفي يا شيخ أحمد، أقول طال صبر بعض الحاضرين.